عشقنا واتقبنا واللي نحبه ما لفغى الخير يتعبنا بيريح الناس في وسط الناس بيتعبنا. عوضنا لله في شقانا وتعبنا ما هو راح شقانا على الأندال وتعبنا ما هو راح شقانا على الأندال وتعبنا واللي نحبه ما لف على الخير وتعبنا واللي نحبه ما لف على الخير وتعبنا. احنا بنريح الناس لقينا الكل تتعبنا قال خليك مع الله وقوم اسمح كلام وجراح انا نمت وصحيت لقيت نجعي الحبايب راح اهو راح شقانا على الاندال وتعبنا ومطلوبه بيقول الشمس قبل انتخي بك تصبري خمسة رمان حبيبي استوى مش حامل ولا لمسة ده الناس لا حب واحد وانا ليا في البلد خمسة. يا الشمس قبل انتخي بك تصبري خمسة أخمر الرمان حبيبي اللي استوى مش حامل ولا لمسة ده الناس لا حب واحد وانا ليا في البلد خمس. الواطي واطي لو طعمت الشهد بالخمسة اوعى تعاشر الواطي لو تحطوا للعسل وتطعم الشاب بالخمسة رمان حبيبي استوى أبو الشيخ مش حامل ولا لمسة الناس لا حب واحد يا أبو أحمد وأنا ليا في البلد خمسة الناس لها حب واحد وأنا ليا في البلد مال وأنا ليا في البلد خمسة يا حب بحر البلد يا حب قبليها يا حب غرب البلد يا حب شرقيها ده حب وسط البلد حرس لموت فيها يا حب بحر البلد الحب اللي غرب البلد آخ آخ يا قلبي واقف على بابه الحب اللي غرب البلد واقف على بابه ورجو ينقط عسل يا بختي من فندق وطلبت منه الوصال يا رب ارحمه عالشاب وده مر اللي بحر البلد رايح يزور الغار زي الزمن دي خلفة يوم نزوله في الحرب طلبت منه الوصال يا رب فك الكرب الحب اللي قبل البلد الحب اللي قبل البلد زي انصر بالليل عمل لي دهره قنطرة بيعدي الأعادي بالليل طلبت منه الوصل يا حق جمال يا رب جو الحي والحب اللي وسط البلد والمر اللي وسط البلد وعذاب اللي وسط البلد زي غلال شعبان الحب اللي وسط البلد زي غلال شعبان ان قلت له اختص قدس ان قلت له عمها وان قلت له افتر فتر يا باش مغنتز وان قلت له سمسار آخ يا حبيب الحب اللي وسط البلد عمال ده زي انجل الشح يا عباد. ان قلت له افطس خدس وان قلت له ومعام وان قلت له افطر فطر وان قلت له سمسام وان قلت له غران خرج وان قلت له عمقام وان قلت له اسخر صقر وان قلت له رم دمام يا خسارة فاضلة مكرغني في بيخاف من الخنفسة وتلاقيه يا حارب التعبان. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كرشة ومصاريف الجديدة لحم سمين والقديمة كرشة ومصاريف مسكين وتعبان ياللي متجوز من حريم ابنك دول الضراير مصايب مش هترتاح مع الاتنين تخبط على الباب يجروا عليه الاثنين تخبط على الباب يا ولد يجروا عليه الاثنين هتعيش تعبان طول ما انت معاك الاثنين سألت على شيخ عالم رمى الكتاب من يمينه والتفت قال احسن طريقة بتخلص من الاثنين كلام لول لول لول لول لول لول لول خليك معايا عادل وانت معايا في الكلام وتلول قصص عمر صدقة صحينا باشا من الاول من الاول يا ما نصحتك يا قلب وقلت سيبك من حب عم نور اوعى تاخد الهميلة، اوعى تاخد الكبيرة ولا اللي اتطلقت لوت، تاكل في خيرك وتشكر جوزها الاول. تاكل في خيرك وتشكر جوزي الأول. يا ما نصحتك يا قلب وقلت فضك من حب عمنون، وفايت على دار أنا أحسبها كما الأول، لقيتها مسلمة وأساسها يتحول. ناديت وقلت راحوا فين يا دار يا دار يا دار، خطر سكانك الأول. قالت اوعى تحسب البعد يفرقنا اذا طول، ده بيزود الشوق ويزيد النار، امال النار عن الاول، عشان خاطر حبايبي لاقوله بدور من الاول. وجاب لها توب من نط الحيطان خرب، وجاب لها توب من نط الحيطان خرب، توب من اللي كرهه ربنا بيسلط عليه مرض، اللي يكرهه ربنا بيسلط عليه مرض. وجاب لها توب بيسلط عليه مرض، بيبقى 50 يقول لا ترى كنت قول له العيش الفران كلب. يقول له العيش الفران كلب، ان سكت يا ناس يقول الراجل ضرب مرض. يا ناس عدالة، يا ناس عدالة، لكن يتدبخ كلام مش انت عجب على ناس عدالة. انا عجبي على راجل حلو لكن يجري ورا مرض، ان قالت له اخ يبقى الشور بقبر، ويبقى جعان يقول لا تلا قلت قل له العيش الفران كلب. سكت يا ناس يقولوا الراجل ضرب، سكت عنها يقولوا الراجل ضرب مرض، وانت اللي مغرب عالكلمة ما تحلفش بفلوس واشترت. لما بيحتوج ويميل ويمد ايده ويمد ايده، يا خسارة الحلو لما بيحتوج ويميل ويمد ايده، لو ما خلق ويميل ويهجر فرشته على غير خاطره ويميل. يا خسارة الحلو لما بيحتوج ويميل ويمد ايده لعوطة ما خلق ويميل ويهجر مفرشته على غير خاطر ويميل. قال خليك مع الله وقوم اسمع كلام عالصخر، قعدت برميل من قلب ومكذب معايا ومكذب معايا الصغر. انا قلت له على الابو الصغر اللي كل ما حضنه يمين ليل الليل محكمة. أنا كنت أحكم على النسوان يا مرجالة حلوة لكن بتجري ورا النسوان. احكم احكم احكم احكم يا مخايل يا سعيد يا هندي احكم قولهم ياما ياما ياما ياما ياما رجالة عدالة لكن بتجري ورا النسوان. عملوني قاضي محكمة كنت أحكم على النسوان. آخ فيكم اللي تجاملك حبيبي وتكسر الفستان وفيهم وفيهم وفيهم اللي تحفظ كرامتك مهما غبت بقى بقى فيهم وفيهم اللي تخون جساخ. كل ده يطلع بقى منهم وكل الغلط فيهم فيهم اللي تجابلك حبيبي وتكسر الفستان وفيهم اللي تجابلك تعالى بعد الجيران ما تنام وفيهم اللي تقابلك تعالى بعد العيال بعد العيال ما تنام تروق لك البيت وتنادي فلان وفلان تروق لك البيت وتشاورني فلان وفلان. سألت شيخ عالم سند الكتاب من يمينه والتفت قال لي أصغر ما فيكم بيسكينا العذاب ألوان. أنا كنت بقول يا بنام حيل شفت الخيط وتعبني واللي جراني من الميري يتعبني. ده انت لسه صغير ما جرش عليك الزمن يا ابني. انت لسه صغير ما جرش عليك الزمن يا ابني. الدنيا فيها كده بتعب ولاد الاصول يا ابني. الدنيا فيها كده بتتعب ولاد الاصول يا ابني. عدم عصاصك عريض تعالى على الاساس وابني. عدم عصاصك عريض تعالى على الاساس وابني. قالوا لي اخوك ولا ابوك انا قلت الغالي ابني. قالوا لي اخوك ولا ابوك ولا ابوك ولا ابوك. ده انا قلت الغالي ابني. حرام عليك بلاش تتعب حرام عليك بلاش تتعب قلبي معاك يا ابني. لكن انا بقول يا بنا هالحيط شد الخيط وتعبني واللي جراني من الميلين يتعبني. ده انت لسه صغير ما جابش عليك الزمن يا ابني. اخ يا ابني انت لسه صغير ما جابش عليك الزمن يا ابني. هتبص لقدام بلاش تنصر لي ورا يا ابني. بص لقدام بلاش تنصر لي ورا بلاش تنصر لي ورا يا ابني. كلامي انا سمعته زمان امال زمان من ابويا. اتاري اللي عملته فابويا لازم يخلص ابني. الله على الدنيا مالكش يا حبيبي.